إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى هذا الفصل الذي عقده الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في بيان معنى حديث جبريل عليه السلام في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان كل منها. وهذا الحديث، أعني حديث جبريل، يسمى بأم السنة، هكذا سماه العلماء. فكما أن فاتحة الكتاب أم القرآن، فكذلك هذا الحديث هو أم السنة. وأم السنة يعني أنه أصل السنة، وهو في الدين من المنزلة بمكان، ولذا هو حديث عظيم الشأن جليل القدر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث عند مسلم رحمه الله، وهناك جائزة درس القادم إن شاء الله لمن يحفظ هذا الحديث بإسناده. ساق مسلم رحمه الله إسناده إلى يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ويعني القدرية الغلاة الأول الذين كانوا ينكرون علم الله عز وجل، وينكرون كذلك كتابة الله لمقادير الخلائق. فعندنا قدرية غلاة، وهؤلاء انقرضوا غير موجودين الآن، وهؤلاء الذين كفرهم الصحابة وكانوا ينكرون أول مرتبتين من مراتب القدر الأربعة، هي مرتبة العلم، علم الله السابق، وينكرون كذلك كتابة الله لمقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. وأما القدرية المتوسطة أو الموجودون الآن وهم المسمون بالمعتزلة، فإنهم ينكرون المرتبتين الأخيرتين، فينكرون اندراج مشيئة العبد تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، فيجعلون مشيئة العبد مستقلة، وينكرون خلق الله عز وجل لفعل العبد، فيجعلون العبد يخلق فعل نفسه. فهؤلاء الذين جاءوا في هذا الحديث هم القدرية الغلاة الذين كفرهم الصحابة. وأما القدرية المتوسطة أو المعتزلة، فهؤلاء لم يكفرهم أهل العلم بإطلاق لما عندهم من الشبهة، شبهة التنزيه أو غير ذلك. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. وهذا لا يعني أنهم مبتدعة، بل هم مبتدعة ومن أشر أهل البدع. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن

وبهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم لم يشك عليه الصلاة والسلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل الطمأنينة هذه التي أرادها إبراهيم كانت بناء على شك وقع في قلبي؟ لا، وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين لعين اليقين، يعني أن يزداد إيمانا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن الله يحيي الموتى وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هذا يعلمه علما يقينيا، فأراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني أن يرى ذلك بعينيه. فليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن قومك عادوا لعبادة العجل، غضب. طيب لما رأى ذلك بعينه ألقى الألواح، اشتد غضبه غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم أراد أن يرتقي من ماذا؟ من علم اليقين لعين اليقين، لأن مراتب اليقين كم؟ ثلاثة. ما هي؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب، علم اليقين أن تعلم ذلك، وعين اليقين أن ترى ذلك، وحق اليقين أن تلابس ذلك. يعني أنت تعلم أن هناك جنة، وأن هذه الجنة فيها كذا وكذا من النعيم الذي أخبر الله عز وجل عنه، فإذا اقتربت من الجنة ورأيتها تحول العلم إلى عين اليقين، فإذا دخلت الجنة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، صار الأمر حق اليقين. فإبراهيم لما قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربع، هو هذا الذي سيراه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالعلم يعني أن تقطع بذلك وأن توقن بذلك، أن يقر قلبك بذلك. ولذا يقول الله عز وجل عن إبراهيم: وليكون من الموقنين، ويقول عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني أقروا وصدقوا ونطق قلبهم بذلك ولم يحصل هناك شك، وإنما هو تمام اليقين، بخلاف المنافقين المرتابين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن عندنا قول القلب وقول اللسان. قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالإيمان قول وعمل واعتقاد. القول قول القلب، وكذلك قول اللسان، لا بد من النطق بالكلمة. ولذا قال الله عز وجل: قال قولوا آمنا بالله، قولوا بلسانكم بعد أن تقولوها بقلوبكم. وكذلك يقول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما جاء في تفسير هذه الآية: إلا من شهد بالحق، يعني ها من شهد بلا إله إلا الله، من شهد بلا إله إلا الله، ليس معنى الآية من صوت في الانتخابات للمرشح الإسلامي، لأن كنا بنشوف الآية دي مكتوبة على البانرز بتاع المرشحين: إلا من شهد بالحق. لا، المقصود بالآية يعني من نطق بهذه الكلمة، كلمة التوحيد العظيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ويقولون: إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن لابد من إقرار القلب ولابد من النطق بالكلمة، لا يكفي مجرد التصديق كما تقول الأشعرية في ذلك، وإنما لابد من النطق بالكلمة، أن تنطق بهذه الكلمة. طيب، الأمر الثالث عمل القلب، نطق القلب يعني إقراره وتصديقه، ونطق اللسان يعني النطق بالكلمة، وعمل القلب بعد ذلك، وهذا أصل عمل الجوارح، هذا أصل عمل الجوارح. فعمل الجوارح مبني على عمل القلب. طيب ما أعمال القلوب؟ النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، الإقبال، الرهبة، الرغبة، الإنابة، التوكل، هذه كلها من أعمال القلوب. طيب إن انتفت أعمال القلوب لا يكون المرء مسلما ولا مؤمنا، ولا مؤمنا، لأن هذه هي الأصل، وهذه هي التي أرادها من تكلم من أهل السنة والجماعة في هذا الباب لما قال الأعمال شرط كمال، الأعمال من مكملات الإيمان، ما أراد أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان، ما أراد أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان، وإنما أراد أن يبين أن الأصل في الأعمال أعمال القلوب. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله لما قال هذه الكلمة، لأني أريد بذلك أن أدافع عن الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الخوارج يتهمون الشيخ الألباني بالإرجاء بسبب هذه الكلمة، لأنه كان غصة في حلوقهم، لأنه رد عليهم في كثير من بدعهم. فلما الشيخ ذكر إن الأعمال من مكملات الإيمان قالوا الشيخ مرجئ وقع في الإرجاء. لا، الشيخ يريد أن يقول إن أعمال الجوارح إنما هي نتيجة لما قام في القلب من عمل، لأن الأصل عمل القلب. وده مش كلام الشيخ الألباني وحده، لا، ده هذا كلام كثير من أهل العلم، منهم ابن مندة رحمه الله، ومنهم عبيد الله بن سلام في كتابه في العقيدة، ومنهم الحافظ ابن رجب، وغير هؤلاء مما تكلموا في مسألة أن أصل الأعمال أعمال القلوب، وما كان في القلب يظهر أثره على الجوارح. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه وإن كان لا يصح أنه قال القلب هو الملك، وأعضاؤه وأعضاء الجسد جنوده. القلب هذا في الجسد بمنزلة الملك، طب وأعضاء الجسد الجنود. طيب إذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. فأصل الأعمال أعمال القلوب، أعمال القلوب. فعندنا كذلك عمل القلب، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله، وكما قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة عمل القلب، المحبة والخشية والرغبة، هذه الثلاثة هي التي ينتج عنها عمل الجوارح. لماذا تصلي؟ لأنك تحب الله تبارك وتعالى، هذا عمل قلبي، ولأنك ترجو ثواب الله ترجو الجنة، وتخشى عقاب الله تخشى النار. فهذه أعمال القلوب وهي الأصل. فيقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن كذلك من أركان الدين والإيمان عمل القلب، ثم بعد ذلك عمل الجوارح. عمل الجوارح يعني من صيام وصلاة وزكاة وركوع وسجود وقراءة للقرآن وغير ذلك، كل ذلك من من الدين، ولا يكون الدين إلا بذلك. ولذا قال اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. فلا نقول إن الدين يعني الإيمان مجرد التصديق، أو إن الدين هو مجرد الكلمة، أن تنطق الكلمة حتى ولو لم يعتقد القلب. ولا نقول إن الدين هو التصديق مع النطق بالكلمة، ونخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. كل ذلك يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالدين مبناه على ماذا؟ قول القلب. قلنا ما المراد بقول القلب؟ يعني الاعتقاد. ها، وعمل القلب، ما المراد بعمل القلب؟ أعمال القلوب، كمثل ماذا؟ ها، أحسنت. طيب، بعد ذلك قول اللسان يعني النطق بالشهادتين بالكلمة. طيب، ها، عمل الجوارح الأعمال، أعمال الظاهرة. فهذا يدخل فيه كل مراتب الدين، يدخل فيه كل مراتب الدين. ثم قال رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة. كفاك يعني يكفيك يا طالب الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه. وهذه نصيحة أخي، خاصة في أزمنة الفتن، اجعل عمدتك دائما الأصل الذي ترجع إليه، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه، اجعل هذا هو العمدة في تعلمك لهذا الدين وفي فهمك لهذا الدين. هذا يكفي، وهذا يكون حجة لك أمام الله سبحانه وتعالى، خاصة ما يتعلق بباب الاعتقاد. يعني مسائل الفقه الأمر فيها هين، لو أخذت باجتهاد عالم وكان قوله مرجوحا الأمر فيها هين، أنت من المقلدين لست من المجتهدين، أحسنت الظن بهذا العالم وأخذت بقوله، فإن شاء الله لن يضرك ذلك طالما أنك لم تصل إلى مرحلة الترجيح، يعني ما تركت القول الراجح لهوى في نفسك أو غير ذلك. وأما ما يتعلق بالاعتقاد فالأمور ظاهرة بينة، لا اختلاف في مسائل الاعتقاد. الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ولذا مسائل الاعتقاد مجمع عليها، أركان الإسلام الخمس وأصول الإيمان الست وغير ذلك من مسائل الاعتقاد مجمع عليها، لم يختلف فيها واحد من الصحابة رضي الله عنه. وإنما الأمور التي اختلفوا فيها اختلفوا في فروع الاعتقاد، يعني هم لم يختلفوا مثلا في رؤية الله في الآخرة، في الرؤية، لكن اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لم يرى ربه، رآه بعينيه أم لم يره. واضح؟ فهذا من فروع الاعتقاد وليس من الأصول، فلا يقال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة بناء على ذلك. فإذا أردت النجاة فيكفيك ما قد قاله الرسول. طيب، والألف واللام ها هنا لماذا؟ الألف واللام ها هنا، ها، هل هي للعهد أم للعموم أم لماذا؟ ها، يعني المراد هنا كل رسول ولا المراد رسول بعينه؟ رسول بعينه. من هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، العهد الحضوري، يعني الذي حضر في ذهنك وفي قلبك، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، يعني بذلك حديث جبريل الذي ذكرناه، على، يسأل عن ماذا؟ على مراتب ثلاث فصلة، يعني فصل الدين على مراتب ثلاث. عندكم مراتب أم مراتب ولا مش متشكلة؟ مراتب، ها، مراتب، على مراتب ثلاث فصلة أعتقد لو ما يعنى من الصرف الوزن مش هينكسر برضه. على مراتب ثلاث فصلة الوزن مش هينكسر برضه، فهي ممنوعة من الصرف. طيب الله المستعان. قال جاءت على جميعه مشتملة، يعني هذه المراتب الثلاثة التي ذكرها جبريل اشتملت على مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. قال والكل مبني على أركاني، الكل مبني على أركاني. طيب أول هذه المراتب الإسلام. عندنا مراتب الدين كم؟ ثلاثة. طيب هذه المراتب نجعلها كما قال بعض أهل العلم في دوائر ثلاثة. المراتب هذه نجعلها في دوائر ثلاثة. هناك دائرة أوسع، ودائرة بداخلها أضيق منها، ودائرة أخرى هي داخل هاتين الدائرتين أضيق. طيب أوسع هذه الدوائر دائرة الإسلام، دائرة الإسلام. أضيق منها دائرة الإيمان. أضيق منها دائرة الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. واضح؟ لأنه ممكن يكون يسلم بالكلمة لكن ليس هناك إيمان في قلبه. واضح؟ من الممكن أن يأتي بما يقدح في إيمانه، فضلا عن أن يأتي بما يقدح في إحسانه. فأعلى المراتب الإحسان، وأدنى المراتب الإسلام. لكن ماذا لو أطلق الإسلام فقط دون ذكر الإيمان؟ هل يدخل فيه الإيمان؟ وماذا لو أطلق الإيمان دون الإسلام؟ هل يدخل فيه الإسلام؟ فنقول أولا قالها هنا الإسلام. ما المراد بالإسلام؟ وهل هناك إسلام عام وإسلام خاص؟ نقول المراد بالإسلام في لغة العرب الانقياد والإذعان والخضوع. انقياد والإذعان والخضوع، يعني لما تقول أسلمت وجهي لله رب العالمين يعني خضعت وأذعنت لله رب العالمين. طيب وأما الإسلام في الشرع فإن له إطلاقين، مرة يطلق ويراد به الإسلام العام، الإسلام العام اللي هو مطلق الخضوع والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى، وهذا هو الوارد على لسان الأنبياء والمرسلين. ومن هذا الوجه يصح أن نقول دين الأنبياء والمرسلين كلهم هو الإسلام. دين الأنبياء والمرسلين كلهم هو الإسلام. يعني بلقيس ماذا قالت؟ وأسلمت لله مع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما معنى الإسلام ها هنا؟ إسلام بالمعنى العام، يعني خضعت وانقادت لأوامر الله تبارك وتعالى. طيب الحواريون ماذا قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ واشهد بأن أو بأننا مسلمون. واضح؟ ماذا أرادوا بالإسلام؟ إسلام بالمعنى العام، الخضوع لله تبارك وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني إن كنتم خاضعين مذعنين لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات. فبالمعنى العام يصح أن نقول دين الإسلام واحد، دين الأنبياء والمرسلين واحد، وهو دين الإسلام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ ما المراد بالعلات؟ يعني الضرائر. رجل تزوج أكثر من امرأة، طيب كل هؤلاء النساء أنجب، طيب هؤلاء الأولاد إخوة أم ليسوا بإخوة؟ طب أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كذلك الأنبياء والمرسلون دينهم واحد ودين الإسلام وشرائعهم لكل جعلنا منكم شرعة، فالاختلاف في الشرائع كيفية الصلاة والصوم والعبادة والحج وغير ذلك، لكن أصل الدين الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى واحد، فهذا هو الإسلام بمعناه العام الذي قال فيه الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك إسلام بالمعنى الخاص، وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله. طيب ما الواجب على كل من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام بمعناه الخاص، الإسلام بمعناه الخاص، وهذا فيه رد على من يستدل بالآيات التي فيها إسلام الأنبياء. هذه الآيات التي ذكرناها أن اليهود والنصارى مسلمون وأنهم من أهل النجاة، نقول الإسلام الوارد عند هؤلاء الإسلام بالمعنى العام، لكن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام بالمعنى الخاص، فلا يكون الواحد من أهل النجاة وهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أسلم إسلاما خاصا. كلام واضح ولا لا؟ يعني أسلم إسلاما خاصا، يعني أسلم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما نسخ ما جاء في الشرائع السابقة، ومن ذلك ما جاء في تقرير التوحيد ونبذ الشرك وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة دون غيره. هذا لا يكون من أهل النجاة إلا إذا أقر بذلك، فلا يلبسن عليك ملبس بمثل هذه الآيات. انتبه. فعندنا الإسلام ذكرنا معناه العام ومعناه الخاص. معناه الخاص فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ها، لما سأله ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما الذي تلاحظه في الإسلام؟ أحسنت، أنه يتعلق بعمل الظاهر، أنه يتعلق بالعمل الظاهر، ولذا هذه الكلمة تجدها كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بأعمال الجوارح والأعمال الظاهرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهذا عمل ظاهر. ثم قيل له وما الإيمان؟ وهذا في حديث عمرو بن عبس وهو في الصحيح، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهذا من أعمال القلوب. فالإسلام يتعلق بعمل الجوارح العمل الظاهر، بينما الإيمان يتعلق بماذا؟ بعمل الباطن الذي هو عمل القلب. واضح؟ طيب ماذا لو أطلق الإيمان وحده؟ هل يدخل فيه الإسلام؟ نعم يدخل فيه الإسلام، يدخل فيه الإسلام. فالإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا اقترنا يعني جاء في نص واحد وفي سياق واحد افترقا، إذا اجتمعا افترقا، فيكون الإسلام متعلقا بعمل الظاهر ويكون الإيمان متعلقا بعمل الباطن. طب وإذا افترقا اجتمعا؟ إذا افترق اجتمع، يعني يصح أن يطلق الإسلام كذلك على أعمال القلوب، فيشتمل على عمل الجوارح الأعمال الظاهرة وأعمال وأعمال القلوب. ولذا يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالآية فرقت بين الإسلام والإيمان، أسلمتم ظاهرا لكن لا لم يدخل الإيمان في قلوبكم. حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرناه في الدرس الماضي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأراه، قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأراه مؤمنا في هذا الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى غيره، وسعد يرى أنه أحق بالعطاء من غيره. سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأراه مؤمنا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني أسلم ظاهرا لكنك لم تطلع على إيمانه، وإنما اطلعت على إسلامه في الأعمال الظاهرة. ولذا جاء في رواية النسائي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل مؤمن وقل مسلم، وقل مسلم. فالمرتبة الأولى هي مرتبة ماذا؟ الإسلام، وعرفنا أنها تتعلق بالأعمال الظاهرة، وسيأتي الكلام عن هذه الأعمال أركان الإسلام الخمسة تفصيلا في كلام الناظم رحمه الله. طيب المرتبة الثانية وهي الإيمان. الإيمان، والإيمان لغة يعني الإقرار، الإيمان تصديق وزيادة. ولذا من قصر معناه اللغوي على التصديق هذا غلط. بيّن هذا الغلط شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير. فالإيمان ليس هو التصديق فقط، ولكنه تصديق وزيادة. ولذا الأولى أن يفسر بأنه الإقرار، لأنه الإقرار. طيب هذا الإيمان في لغة العرب، ما الإيمان في الشرع؟ هو الذي حده جبريل بأركانه الستة، ويدخل فيه أعمال القلوب، الأعمال الباطنة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك قال الله تعالى: ولكن البر، يعني الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. ماذا لاحظتم في هذه الآية؟ أنها نعم جمعت بين عمل الباطن وعمل الظاهر، لأنها ذكرت الإيمان وحده. فالإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام، دخل فيه الإسلام. وإن كان الأصل في إطلاق الإيمان أن يكون على عمل الباطن. طيب مسألة الإيمان وما يدخل فيها وأقوال الفرق التي خالفت في ذلك يعني يحتاج إلى تفصيل، لأنه من الأهمية بمكان حتى نميز قول أهل السنة والجماعة عن قول غيرهم. فهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم شيخ. نعم أحسن، بارك الله فيه. إن مرتبة الإحسان يأتي الكلام عنه، إن مرتبة الإحسان، الإحسان يعني ماذا؟ يعني الإتقان. إحسان العمل يعني إتقانه، ولذا الإحسان يدخل في مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. فإتقان الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك مبناه على الإحسان، أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإتقان أعمال القلوب كذلك اللي هو الإيمان يدخل فيه كذلك الإحسان. جزاكم الله خير، بارك الله. نعم تفضل.